بسم الله الرحمن الرحيم. يا اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا إِنَّ رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا ومهلهم قليلا ومهلهم قليلا إن لدينا أنجالا ويقيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا فكيف تتقون فكيف تتقون فكيف تتقون فكيف تتقون فكيف تتقون إن كفرتم يوما يوم يجعل الولدان شيبا يجعل الولدان شيبا السماء منفطر كان وعده مفعولا فكيف تتقون إن كفرتم يوما فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون إن كفرتم يوما فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء فطر فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم وقلوبه وطائفة ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل يقاتلون يرحم الإجابة فيه تعالوا في الجنة زفح الثلاث فقرأوا ما تيسر وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا هو خير وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم الفاتحة